والحج يجب على الفور إذا توفرت له الشروط، وشروط وجوب الحج على المسلم العاقل البالغ الحر أن يكون مستطيعا في ماله وبدنه، فإن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الاستطاعة؟ قال: الزاد والراحلة. يعني إذا كان عند الإنسان قدرة مالية بحيث تكون النفقة متوفرة تكفيه وتكفي عياله حتى يرجع، وعنده ما يوصله من راحلة، يعني مركوب يوصله ويعود به، فهذا مستطيع من حيث المال. ثم إذا كان مستطيعا من حيث البدن، من حيث الصحة، إذا كان قادرا وصحته وجسمه يساعده على ذلك، فعلى المسلم أن يبادر إلى أداء هذه الفريضة العظيمة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. يعني لا يدري الإنسان، قد يكون في هذا العام قادر والعام القادم لا يدري ماذا يحصل له، فلا ينبغي المماطلة كل عام يقول هذا العام، ولكن يبادر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. فهما من أفضل الأعمال، يعني الحج والعمرة من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. فإذا استطاع وتوفرت له الشروط فليبادر. فالله سبحانه وتعالى جعله ركنا من أركان الإسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ولما فرض الحج خطب النبي صلى الله عليه وسلم وحث الناس وأمرهم بالحج، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس حجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، لأن الله كما وصفه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولم يتعجل حتى كرر الرجل السؤال ثلاث مرات، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ثم لا تستطيعون. ثم قال: أيها الناس ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني أنه لو قال نعم لكان من التشديد على الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كثرة الأسئلة لئلا يسأل عن شيء لم يفرض فيفرض بسببه فيكون فيه تشديدا على الناس، على أمته عليه الصلاة والسلام. بل كان يحب أن يعمل العمل، فربما تركه مخافة أن يفرض على أمته صلى الله عليه وسلم. ولكن الحج ركن من أركان الإسلام، لا بد أن يبادر الإنسان إلى أدائه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع الحج فمات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار، يعني البلدان، فينظروا من استطاع الحج فلم يحج، فليضربوا عليهم الجزية ما هم عندي بمسلمين ما هم عندي بمسلمين. فإذا توفر لديك إذا توفرت الشروط فعليك أن تسعى مبادرا مستعينا بالله وأن تريد بعملك وجه الله، فإن شروط صحة العمل أولا الإخلاص، يعني تقصد بعملك وجه الله، فإن العمل الذي لا يكون لله فإن الله لا يقبله ولا يثيب عليه، فالله لا يقبل العمل إلا إذا كان صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان خالصا لله موافقا لشرع الله، يعني مطابقا للسنة. إذا كان خالصا لله موافقا للسنة إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فهو العمل الصالح، والله عز وجل يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إذا كان العمل صالح فإن الله يقبله. ثم أيضا من شروط صحة الحج والعمرة أن يكون المال حلالا، فإن كان المال حراما فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا كان المال حرام فإن حجه وعمرته لا تقبل. وقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا وضع رجله في الغرز يعني على الركاب ركب راحلته ثم لبى لبيك اللهم لبيك، إن كان ماله الذي حج منه حلال ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. أما إذا كان حراما فإنه يقال له لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. إذن فعلينا أن ننتقي المال الحلال، فإن الحرام زاد صاحبه إلى النار لا ينفعه بشيء، فإذا أكل الإنسان أو شرب أو لبس أو استعمل أي نوع من المال الحرام بأي وسيلة من الوسائل فإن هذا من أسباب رد دعائه وعدم قبول عمله، فإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين كما قال عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله، والمقصود بالطيبات الحلال. وقد جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تجب دعوتك، أو قال تكون مستجاب الدعوة. فلا يستجيب الله العمل الدعاء ممن يكون زاده حراما. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك. فإذا من شروط صحة الحج والعمرة أن يكون المال حلالا. وأي لحم نبت على سحت يعني حرام فالنار أولى به، فليتق الله الإنسان وأن ينزه وأن يطهر ماله عن الحرام وأن يحفظ أولاده، لأن من أسباب فساد الأولاد وعقوقهم لوالديهم أكلهم وتغذيتهم على الحرام. فإذا الحج من أوجب الواجبات أن تكون منتقيا له المال الحلال. كذلك من شروط وجوب الحج أمن الطريق، فإذا كان الطريق آمنا لا يخاف الإنسان على نفسه فليبادر. وذكروا أيضا من شروط وجوب الحج على المرأة زيادة وجود المحرم لها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد لسبب مباح أو لنسب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، وهذا في الحج وغيره. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه قد اكتتب في الغزوة الفلانية، يعني في الجيش، وأن زوجته ستخرج إلى الحج أو للعمرة، قال: اذهب فحج مع امرأتك، من أجل أن يكون محرما لها. أما إذا كان الإنسان لا يستطيع من حيث البدن، فإن الله عز وجل قد أباح له أن ينوب من يحج عنه، وذلك على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام لما جاءت المرأة وقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير السن أدركته فريضة الله في الحج، ولكنه لا يستطيع الركوب على الراحلة، يعني لا يستطيع يركب ولا قد لا يستطيع يسعى ولا يطوف، فقالت: أفحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. وكذلك لو مات الإنسان ولم يحج ولم يعتمر، فعلى ورثته أن يحججوا عنه من ماله إن كان له مال، لأنه دين في ذمته. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. كما سأل رجل الرسول عليه الصلاة والسلام أو امرأة، أو السؤال متكرر، أن أمه ماتت عليها حج نذر، نذرة تحج، فماتت ولم تحج، أفحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله حق بالقضاء. إذن فمن كان واجب عليه الحج والعمرة ولم يحج، إن كان معذورا فينوب من يحج عنه، إن كان عنده استطاعة أن ينوب بالمال، وإن كان ميت فورثته يتولون ذلك. ولكن النائب لا يحج حتى يكون قد حج عن نفسه، فلا يجوز الإنسان أن يحج عن إنسان وهو بنفسه لم يحج. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قال: قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: نعم. قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فإذا يبدأ الإنسان أولا بنفسه ثم ينوب عن من شاء. أما الصغير لو حج أو اعتمر فإنه يكون له حج، لكن لا يكفيه عن حجة الإسلام، إذا بلغ فعليه أن يحج. فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، له حج ولك أجر. وأخبر في حديث آخر أنه إذا بلغ فعليه أن يحج مرة أخرى أو حجة أخرى، دليل على أنه لا يكفي حجه وهو صغير، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع له عملا. فعلى المسلم إذا عزم على الحج والعمرة وتوفرت له الشروط أن يعزم وأن يصدق النية مخلصا لله، ثم يتحلل ممن كان بينه وبينه شحناء أو مخاصمات أو شيء من ذلك، ولا سيما الأرحام، لأن الأعمال إذا عرضت على الله يغفر لكل أحد إلا المتشاحنين، متشاحنين ولا سيما في أمور الدنيا التافهة التي يتقاطعون الأرحام بسببها ويتهاجرون ويتباغضون، فإن الله عز وجل إذا عرضت عليه الأعمال يغفر لكل أحد إلا المتشاحنين. يقول أرجئوا هذين حتى يصطلحا. فإذا كان بينك وبين أحد أي شيء تحلل منه وتتسامح معه حتى تأتي وقلوبكم خالية من الغل والحقد، لأن الله عز وجل يحب من عباده أن يكونوا متحابين لا غل ولا حسد ولا حقد. أيضا ينبغي للمسلم أن يكتب ما له وما عليه من حقوق، سواء له أو عليه ديون أمانات، لئلا يضيع حقوق الناس سواء لك أو عليك. فهذه لأن الوصية مشروعة سواء في السفر أو في غير السفر، لكن في السفر يكون ألزم لأنك ما تدري ماذا سيكون. والوصية لا تقرب موتا ولا عدمها يبعده، فمن الأفضل أن الإنسان يثبت سواء عاد بكتابة أو يخبر أهله المقيمين بأن له كذا أو عليه كذا من الحقوق أو من الأمانات حتى لا يضيع حق لأحد. فإذا وصل إلى هذه البلاد المباركة قاصدا وجه الله يريد الحج والعمرة، فإنه إن قصد مكة قبل المدينة، لأن زيارة المدينة ليس لها علاقة في الحج، الحج والعمرة لا ترتبط بالزيارة ولا الزيارة مربوطة بالحج. فقد يحج الإنسان في هذا العام ويعتمر ولا يتسنى له أن يزور ولا حرج عليه، وقد يزور في وقت ثاني ولا يحصل له أن يعتمر. وأما الذين افتروا وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني فقد كذبوا، بريء منه عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا الكلام أبدا. فليكن الإنسان على علم. نعم، زيارة المسجد النبوي لها فضل والصلاة فيه بألف صلاة، ولكن لا علاقة لها بالحج، سواء زرت أيام الحج أو بعدها أو في وسط السنة ولا في أي وقت، ما له علاقة، ليس له علاقة في الحج والعمرة أبدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا مناسك الحج والعمرة، أتم بيان لما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج، لأنه لم يحج إلا مرة واحدة في عمره، اعتمر أربع وحج مرة واحدة، وتسمى هذه الحجة حجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في مواقفه وهو يبين للناس: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فلذلك أعلن في الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في هذا العام، فاجتمع في المدينة خلق كثير حتى قالوا إنهم ربما بلغوا 100,000 أو يزيدون، من أجل أن يأخذوا عنه المناسك. فلذلك لما كان في آخر شهر ذي القعدة خرج صلى الله عليه وسلم بأهله ومن معه من المسلمين، حتى إذا نزلوا وإذا وصلوا ذو الحليفة وهو ميقات المدينة أقام ما شاء الله أن يقيم، ثم لما عزم على الإحرام صلى الله عليه وسلم اغتسل وصلى بهم، الله أعلم أنه الظهر والعصر، قصرا وجمعا، فلما ركب راحلته لبى أهل بالتوحيد، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وخير صلى الله عليه وسلم أمته بين ثلاثة مناسك، وهذا من تيسير الله عز وجل الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج. فالمناسك ثلاثة، مخير الإنسان بينها. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يهل بالعمرة فليهل بالعمرة، يعني متمتعا بها إلى الحج، ومن أراد أن يهل بالحج والعمرة، ومن أراد أن يهل بالحج فقط يكون مفرد. فكل ذلك والحمد لله جائز. فإذا وصل الإنسان إلى الميقات والمواقيت المكانية يعني التي يحرم منها الإنسان، أولا ميقات أهل المدينة معروف هو ذو الحذيفة المعروف الآن بأبي أرعلي، الثاني ميقات أهل الشام والمغرب ومن في حكمهم إذا جاء عن طريق الساحل، ذو الجحفة وهي قرية قديمة زالت ولكن مكانها الآن يحاذيها رابغ، ميقات أهل نجد ومن في حكمهم قرن المنازل وهو مسمى الآن بالسيل، ومن جاء عن طريق الطائف هناك وادي محرم كذلك، ومن جاء عن طريق اليمن يلملم وتعرف الآن بالسعدية، ومن جاء عن طريق الشرق العراق ومن في حكمهم ذات عرق. هذه المواقيت المكانية حددها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان طريقه على غير ميقات معين فإذا حاذ أقرب المواقيت إليه سواء جوا أو بحرا أو برا. لما عينها عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت وبينها قال: هن لهن، يعني هذه البلدان هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا وعمرة. إذا كنت من أهل الشام ومررت المدينة وعزمت على الحج ما تقول أنا ميقاتي رابغ أروح أحرم من رابغ، لا، ما تعد ميقات المدينة إلا وأنت محرم لأنك أتيت على الميقات. فمن أراد حجا وعمرة ما تعدى الميقات الذي يمر به إلا وهو محرم ما دام قد عزم على الحج. ومن كان منزله دون المواقيت فمن منزله يحرم من بيته، حتى أهل مكة يحرمون بالحج من بيوتهم، أما بالعمرة يخرجون إلى أقرب الحل إليهم. هذه المواقيت المكانية التي لا يجوز الإنسان أن يتجاوزها إلا وهو محرم إذا أراد حجا أو عمرة. فلو تركها ناسيا إما أن يرجع سواء ناسيا أو عابد، فإما أن يرجع ويحرم من الميقات أو يحرم من المكان الذي عزم به وتذكر فيه ثم يذبح فدية بمكة، لأن إحرامه من الميقات واجب سواء للحج أو للعمرة، لأن الإحرام أصلا ركن، لكن كونه من الميقات فهو واجب. أما المواقيت الزمانية التي يحرم بها للحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، يعني إلى ليلة العيد قبل أن يتبين الصبح يوم العيد يجوز. من استطاع أن يصل إلى عرفة محرما ناويا للحج قبل طلوع فجر يوم العيد فحجه إن شاء الله صحيح. إذا وصل ووقف بعرفات محرما ناويا للحج قبل ظهور صبح يوم العيد فحجه صحيح إن شاء الله. هذه المواقيت الزمانية للحج، أما العمرة فالسنة كلها ميقات، يعني كلها يجوز فيها متى ما شاء أحرم بالعمرة، وأفضل ما يكون العمرة أفضل ما تكون العمرة في رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام: حجة في عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي. وليس كما يعتقد بعض الناس العمرة الرجبية، فرجب من الأشهر الحرم، ليس لكن ليس لا ليس هناك عمل مفضل فيه عن غيره، بل هو كغيره من الشهور. فإذا جاء المسلم عند الميقات يريد أن يحرم سواء بالحج أو بالعمرة، فعليه أولا أن يتنظف، يعني يزيل ما يريد إزالته من أظافر، من شعر يباح له إزالته من شعر الآباط ونحوها، ثم يغتسل وهو سنة مؤكدة كغسله للجمعة، ويتطيب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت الحرام، يعني يوم العيد، لأن الطيب وأخذ الشعر وأخذ الأظافر وأنت محرم هذا محرم عليك من محظورات الإحرام، فلذلك ينبغي لك أن تتفقد نفسك. الشيء الذي ترى أنه سيضايقك وتريد إزالته أزله قبل الإحرام، فإنك إذا أحرمت دخلت بالنسك، معنى الإحرام الدخول بالنسك وليس الإحرام لبس الثياب، هذه تسمى ثياب الإحرام، أما دخولك في النسك يعني النية، عقد النية، هذا هو الإحرام. مثل ما إنك إذا كبرت في الصلاة تقول كبرت تكبيرة الإحرام، حرم عليك كل شيء إلا الصلاة، فإذا نويت الإحرام بالحج والعمرة حرمت عليك أشياء إن شاء الله نبينها، لكن من ذلك الأظافر والشعر ومس الطيب، فلذلك نقول أزل ما تريد إزالته وتطيب قبل أن تحرم، إلا ثياب الإحرام لا يمسها الطيب، ثياب الإحرام لا يمسها الطيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وأمر الرجل لما رأى على ثيابه شيء من ذلك أمره بإزالته. ثم إن صليت ركعتين إذا لم يكن وقت فريضة، إن كان وقت فريضة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فذلك أحسن، تصلي الفريضة ثم تعقد النية بالنسك الذي تريد، حج فقط تكون مفرد أو متمتع تحرم بالعمرة، هذا إن شاء الله سنبينه أيضا، يعني الفرق بينها وصفتها، أو حجا وعمرة سواء تكون قارن. المهم إن صليت ركعتين إذا لم يكن وقت فريضة، بشرط أن يكون الوقت وقت تباح فيه الصلاة، أما إذا كان في أوقات النهي فلا، فعليك أن تحرم بدون أن تصلي ركعتين، لأن أوقات النهي وهي من بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس لا صلاة فيها نافلة، إلا أن تكون في مكة فقط تطوف تصلي ما في مانع. أما كذلك بعد العصر، بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس لا يجوز صلاة النافلة، هذه لأنه وقت طويلة. هناك وقت ثالث وهو قبيل الظهر قليل، هذا تقريبا 5 دقائق أيضا لا يصلي فيه الإنسان. المهم أن ركعتي الإحرام ليست بواجبة، فلو وقفت بسيارتك في الميقات ونويت الإحرام ثم واصلت السفر فلا حرج إن شاء الله، إنما إذا تيسر أحرمت بعد فريضة اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فذلك أحسن، وإذا صليت ركعتين فطيب، وإذا لم تفعل فلا حرج. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.